بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب القول مثل ما يقول المؤذن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله: باب القول مثل ما يقول المؤذن. هذا فيه سنة عظيمة من السنن المتعلقة بالأذان، ينبغي على كل مسلم أن يعتني بها، وهي من تعظيم الأذان، هذه الشعيرة العظيمة الظاهرة من شعائر الإسلام، أن يستمع المسلم للمؤذن وأن يقول مثل ما يقول. فهذه سنة عظيمة، جاء الأمر بها، قال: فقولوا مثل ما يقول. بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب ذلك للأمر، قال: فقولوا مثل ما يقول. لكن هذا الأمر جاء في السنة ما يدل على ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وذكر في ذلك أهل العلم أدلة، منها حديث سبق مرة معنا قريبا، حديث أنس قال: لما قال الله أكبر الله أكبر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم على الفطرة، لما قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خرجت من النار. وحديث من هذا القبيل أخذ منها أن الأمر للاستحباب، لكن ينبغي على المسلم أن يعظم هذه الشعيرة، وإذا سمع المؤذن فإن الذي ينبغي في هذه الحال على كل مسلم أن يتوقف عن كل شيء، حتى لو كان يقرأ القرآن، ولو كان منشغلا بالأذكار، أو منشغلا مجلس علم يلقي علما أو يستمع علما، فالسنة أن تتوقف هذه الأشياء. والقرآن هو أفضل الذكر، لكن إذا أذن المؤذن فالأفضل في هذا المقام أن يوقف القراءة وأن يستمع إلى المؤذن وأن يقول مثل ما يقول. وأهل العلم عندهم قاعدة في هذا الباب ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره، أن الأفضل في كل وقت، الأوفق للسنة في ذلك الوقت، الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. فالأوفق للسنة عندما يؤذن المؤذن أن يقول المسلم مثل ما يقول. وسيأتي في الحديث الذي بعده، في الترجمة الذي بعده، أن هذا من موجبات دخول الجنة، خاصة إذا كان يقول ذلك من قلبه كما سيأتي بيان ذلك. قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول أي الكلمات، مثل ما يقول أي الكلمات التي يقولها، لا صفة الأداء. مثل ما يقول ليس المقصود صفة الأداء ومحاكاته في أدائه، وإنما المقصود أن يقول مثل ما يقول أي الكلمات التي يقولها المؤذن يقول السامع مثلها، يقول السامع مثلها. وقوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا يشمل حتى الإقامة، حتى الإقامة يقول المسلم مثل ما يقول المؤذن، لأن قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والإقامة أذان كما قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، ومراده بأحد هذين الأذانين الإقامة. فإذا سمع المسلم المؤذن يؤذن أو يقيم فإنه يقول مثل ما يقول. وإذا قال في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم يقول مثله، الصلاة خير من النوم. وإذا قال في الإقامة قد قامت الصلاة يقول مثله، قد قامت الصلاة، لا يقول أقامها الله وأدامها، لم يثبت في ذلك شيء، ورد في حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي على، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فالسنة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا مجمل، وحديث عمر الذي بعده مفصل، فصل هذا الإجمال. ففي حديث عمر الآتي قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فيه أن السنة أن تبدل الحي على بالحوقلة، إذا قال حي على الصلاة لا يقول حي على الصلاة مثل ما يقول المؤذن، بل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الذي هو يناسب تماما في هذا المقام، لأن ما قبله وما بعد أذكار، فيقول مثلها، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول مثله. لكن إذا قال حي على الصلاة أي أقبلوا على الصلاة، تعالوا إلى الصلاة، هلموا إلى، يناديهم إليها، فما يقول مثله حي على الصلاة، وإنما يناسب في هذا المقام أن يطلب العون من الله أن يؤدي هذه الصلاة، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة استعانة، كلمة فيها طلب العون من الله سبحانه وتعالى، لأن القائل للا حول ولا قوة إلا بالله يتبرأ من حول نفسه وقوتها، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينه، أن يسدده، أن يقويه. فناسب أن يقول ذلك. ولا يجمع بين الحيعلة والحوقلة، لا يقول مثل ما يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال المؤذن حي على الصلاة لا يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، بل يكتفي بالحوقلة، هذه السنة. فإذا ثمة أمور ثلاثة هنا، إما أن يقال لا حي على الصلاة فيقول مثله حي على الصلاة أخذا بالحديث الأول، وإما أن يجمع اللفظين، إذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وإما أن يقول إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا هو الظاهر الذي يدل عليه حديث عمر الخطاب ومفسر للحديث الأول. فلا يقول معه أو مثل حي على الصلاة لأن قوله عليه الصلاة والسلام قال لا حول ولا قوة إلا بالله مفسر للحديث الأول. قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلوا علي أفضل ما يقال في الصلاة عليه الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، مثل ما جاء في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين قال قلنا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أولى ما يقال، الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ولو قال القائل في هذا المقام بعد انقضاء الصلاة بعد انقضاء الأذان لو قال اللهم صل وسلم على محمد ثم قال بعدها اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره أجزأه وكفى، لكن الأولى أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام. ولو جاء بهذه الصلاة المختصرة ألفاظها أجزأت. فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة هذا فيه أن الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ففيه هذا الثواب لمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة كيف نسأل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك صيغة معينة نسأل بها الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام مقدمة بتوسلات إلى الله عز وجل؟ ما الصيغة التي يسأل فيها الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام عملا بقوله ثم سألوا الله لي الوسيلة؟ أيضا جاء ما يفسر ذلك، هو حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بعضهم يزيد آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، هذا ما ثبت، يعني جاء في لم يأتي في شيء من طرق الحديث، هذا غير ثابت فيقتصر على الثابت لا يزاد والدرجة العالية الرفيعة. قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، الإشارة في قوله هذه إلى ماذا؟ إلى الأذان، إلى هذه الألفاظ العظيمة التي في الأذان الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إلى غير ذلك، هذه دعوة تامة وصفت في الحديث بأنها دعوة تامة، لأن الكلمات التي حوتها هي الأساس التي يقوم عليها الدين، تكبير في تعظيم الله وإجلاله وتعظيمه سبحانه وتعالى والإيمان بأنه لا أكبر منه جل في علاه ولا إله إلا الله فيها التوحيد والإخلاص البراءة من الشرك والخلوص منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيها الإيمان بالرسالة الذي يقتضي أن يطاع فيما أمر وأن يصدق فيما أخبر وأن ينتهى عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فهي دعوة تامة عظيمة. والصلاة القائمة هذه أي التي أقيمت وحضرت ونودي لها الصلاة القائمة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة. هذا هو السؤال، قال ثم سألوا الله لي الوسيلة، فنقول اللهم رب هذه الدعوة التامة بعد أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود كما قال الله وعده في سورة الإسراء، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو مقام الشفاعة، الشفاعة يوم القيامة، وهذه تكرمة خص بها النبي عليه الصلاة والسلام، فهناك شفاعات يوم القيامة لا تكون إلا له، خص بها عن غيره من الأنبياء والصالحين. قال عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعة يوم القيامة، يعني من قال هذه الألفاظ واعتنى بها عقب الأذان حلت له شفاعة يوم القيامة، مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي معنا، قال حلت عليه الشفاعة. قال ثم سألوا الله لي الوسيلة، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة ما هي، قال فإنها منزلة في الجنة. الوسيلة منزلة في الجنة. الوسيلة أصل الكلمة، الوسيلة هي القرب، الوسيلة القرب، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، القرب إليه سبحانه وتعالى، الوسيلة القرب. قال فهي منزلة في الجنة، أي سؤال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن، أعلى الدرجات في الجنة وأرفعها، وهي درجة واحدة رفيعة في أعلى الجنة وأرفعها، وهي لواحد فقط من عباد الله، واحد من عباد الله. فيقول ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، يعني واحد فقط تكون له، وأرجو أن أكون أنا هو، وأرجو أنا أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، حلت عليه الشفاعة. هنا ينبغي على المسلم أن يعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته العلية ومكانته الرفيعة، وأن الله عز وجل خصه في الجنة بمكان علي فيها لا يكون إلا له عليه الصلاة والسلام، وهو أرفع درجات الجنة وأقربها إلى الله عز وجل وأقربها إلى عرش الرحمن، وهي لواحد فقط من عباد الله، هو محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين. فينبغي على المسلم أن يعتني بهذا الدعاء عقب كل أذان، ثوابه على هذه المواظبة ماذا؟ قال حلت عليه الشفاعة، حلت عليه الشفاعة، أي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد أن حلول الشفاعة، أن حلول الشفاعة له ماذا؟ نعم، أسباب، له أسباب ينبغي أن يبذلها العبد وأن يقوم بها ويعتني بها. أعظم هذه الأسباب وهما جماع كل الأسباب الواردة في هذا الباب، أعظم هذه الأسباب أمران: الأول الإخلاص لله، فالشفاعة لا تكون إلا لأهله، ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، من لا يشرك بالله شيئا. فهذا الأمر الأول أو السبب الأول لإخلاص. الثاني المتابعة، مجاهدة النفس على الاتباع والعمل بالهدي، مثل ما في هذا الحديث: سألوا الله لي الوسيلة، يجتهد الإنسان في الأعمال التي تبلغه المنازل. ولهذا في الحديث لما قال ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سل، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذاك؟ قال: هو ذاك. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعني على نفسك كثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فمجاهدة النفس على العمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم الأسباب التي تنال بها الشفاعة. وانظر هنا سماع المؤذن ويقول مثل ما يقول، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يسأل الله له الوسيلة، يأتي على إثر ذلك هذه الثمر العظيمة. قالت: حلت عليه الشفاعة. نعم. قال رحمه الله: باب فضل من قال مثل ما يقول المؤذن. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. قال: باب فضل من قال مثل ما يقول المؤذن. فضل من قال مثل ما يقول المؤذن، نظير ما تقدم في الحديث الذي قبله: فقولوا مثل ما يقول، من قال مثل ما يقول المؤذن. لكن في حديث عمر الذي ساق، لما وصل إلى حي على الصلاة حي الفلاح، أبدلها بلا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا هو المناسب في هذا المقام، هذا هو المناسب في هذا المقام. إذن الأصل ماذا؟ الأصل أن يقول مثل ما يقول المؤذن تماما. يقول الله أكبر، ماذا يقول؟ الله أكبر. يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. سبحان الله، بعض الناس هدانا الله وإياهم ينشغل بأمر غير مشروع ويفوت على نفسه المشروع. يعني بعض الناس إذا قال المؤذن الله أكبر قال حقا مثلا، أو إذا قال المؤذن الله أكبر قال عز وجل، هذا ما يسمع أحيانا، أو ألفاظ من هذا القبيل، فينشغل بغير مشروع يفوت عليه العمل بالمشروع. إذن الأصل أن نقول مثل ما يقول المؤذن، متى نبدل؟ إذا جاءنا توجيه بالإبدال في السنة، وجميع ألفاظ الأذان لم يأتنا فيها إبدال أن نبدلها بلفظ آخر، إلا حي على الصلاة، إلا حي على الصلاة. أما جميع الألفاظ حتى الصلاة خير من النوم نقول مثله، حتى في الإقامة قد قامت الصلاة نقول مثله، وأشرت إلى أنه لم يثبت أقامها الله وأدامها، هذه لم يثبت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأصل أن يقول مثل ما يقول المؤذن تماما، نفس اللفظ الذي يقوله يعيده، يقوله مثل ما قال المؤذن، لا يبدل شيئا إلا في موطن واحد فقط، حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لما قال المؤذن حي على الصلاة ناداه للصلاة، فما يعيد النداء، وإنما يأتي بكلمة يطلب فيها من الله أن يعينه على تحقيق هذا النداء، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ها أنا نوديت إلى الصلاة ودعيت إليها، فيا ربي لا تكني إلى نفسي، أعني على هذه الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة يطلب فيها العبد من الله أن يعينه على أداء هذه الصلاة التي دعي إليها. قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، هنا أمر أشير إليه، البدء بالتكبير في الأذان، أول ما يبدأ الأذان ويصدع به ويرفع الصوت به، أول كلمة تصل إلى سمع المسلم ما هي؟ الله أكبر. هذا الأذان هو نداء للصلاة ودعوة إليها، أول كلمة تصل إلى سمع المسلم في نداء للصلاة الله أكبر، الله أكبر، تصل إليه هذه الكلمة فهو في معمعة الدنيا ومصالحه وأشغاله وأعماله، هناك أمور كثيرة تعلق بها قلبه وعظمت في نفسه وكبرت ويشتغل بها، فيقال الله أكبر. إذا استمع للمؤذن وقال مثل ما يقول سبحان الله، هذه الأشياء التي كبرت في نفسه كلها تنزل ويشتغل قلبه بشيء معظم، شيء عظيم، فيقبل على الصلاة والاستعداد لها والتهيئ. ولهذا سماع الأذان هذه مسألة مهمة في الصلاة، كثير من الناس يتهاون، يؤذن المؤذن وهو في حديث وفي قصة وفي، ولهذا سبحان الله ملاحظة، كثير من الذين يأتون إلى المساجد متأخرين، تفوتهم ركعة ركعتين ثلاث إلى آخرة، غالبهم لا يستمعون للأذان، غالبهم لا يستمعون للأذان ولا يهتمون به، لأن سبحان الله الاستماع للأذان والإنصات المؤذن وأن يقول مثل ما يقول، هذا يحرك في القلب الطمأنينة والإقبال والتعظيم للصلاة والتبكير لها، التبكير لها. فإذا كان لا يلقي الأذان بال ولا يستمع لي وكأنه ما في شيء حصل نداء للصلاة، ما يلقي له بال، تجده تقام الصلاة ولا زال في مجلسه ويتلاحق، يبدأ يتوضأ بعضهم إذا قيمت الصلاة، لكن لو استمع أوقف كل شيء واستمع. أحد السلف كان كما في سنة أبي داود كان نجارا، فإذا رفع المطرقة وقال الله أكبر وضعها للنداء للصلاة، قال الله أكبر وضعها ولم يضربها، وهي مرفوعة للضرب ما يضرب فيها، لأن مشروع الصلاة بدأ والتخلي عن كل شيء من أمور الدنيا والإقبال على هذه الصلاة. ولهذا سماع المؤذن وأن يقول مثل ما يقول هذا غاية في الأهمية، لأنه يحدث في القلب الطمأنينة وسكون النفس والإقبال على هذه الصلاة وحسن الاستعداد لها والتبكير لها والمشي إليها بطمأنينة، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة التي تتولد عن طاعة سماع الأذان وأن يقول مثل ما يقول. أريد أن أقول جملة مهمة في هذا الباب، أرجو أن تنقل بشكل طيب ونافع للمسلمين. سماع المؤذن وأن تقول مثل ما يقول، هذه طاعة عظيمة جدا، يتولد منها طاعات، يتولد منها طاعات كثيرة جدا. إذا أكرمك الله بأن استمعت إلى المؤذن وقلت مثل ما يقول، هذه طاعة عظيمة قمت بها، وهذه الطاعة يتولد منها طاعات عظيمة جدا تنساق واحدة تلو الأخرى على إثر سماعك للمؤذن وقولك مثل ما يقول. ومن فوت هذه الطاعة التي هي سماع الأذان ربما يفوت عليه كثير من هذه الطاعات المتولدة عن طاعة سماع المؤذن. فسماع المؤذن وأن تقول مثل ما يقول هذه طاعة عظيمة جدا ومهمة للغاية، وهي باب من أبواب دخول الجنة. انظر في آخر الحديث قال من قلبه دخل الجنة، من قلبه دخل الجنة. وهنا أيضا تنبيه أن عندما يقول المسلم مثل ما يقول المؤذن لا يأتي بألفاظ فقط مجردة لا يدري ما هي، بل يقولها من قلبه. فلما يقول بلسانه الله أكبر قلبه ماذا يكون؟ يعظم الله وأنه لأكبر من الله سبحانه وتعالى. لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يوحد الله ويخلص لله ويبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. لما يقول أشهد أن محمد رسول الله يستحضر أنه متبوع، أنه تابع لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، ينقاد لأمره يطيعه، من ذلك طاعته في النهوض لهذه الصلاة والإقبال على هذه الطاعة. لما ينادى على للصلاة والفلاح الذي والخير الذي يترتب على الصلاة والثواب يسأل الله المعونة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يسأل الله أن يعينه على ذلك، فيعيش مع هذه الألفاظ ليس بلسانه فقط بل تكون نابعة من القلب. قال عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، دخل الجنة. إذن الأذان باب عظيم من الأبواب التي تسوق العبد وتوجب له بإذن الله سبحانه وتعالى دخول الجنة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. هذا الحديث يدل على سنة أخرى من سنن الأذان عظيمة جدا، وهي أن يقول حين يسمع المؤذن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا بالإسلام دينا، وأن هذا من موجبات غفران الذنوب، غفر له ذنبه. ذنبه مفرد مضاف فيفيد العموم ذنوبه، والمقصود الصغائر دون الكبائر، الكبائر لا بد فيها من توبة. متى يقول ذلك؟ متى يقول ذلك؟ هو يحتمل أنه بعد الأذان، بعد انقضاء الأذان، هذا موطنه الذي يحتمله أن يكون. لكن جاء في بعض مصادر الحديث في مستخرج أبي عوانة وغيره ما يدل على أن موطن هذا بعد الشهادتين، أن موطنه بعد الشهادتين. فإذا يستحب للمسلم أن يأتي بهذا بعد الشهادتين قبل حي على الصلاة، أن يأتي به في هذا الموطن، فإن فاته الاتيان به في هذا الموطن فلا بأس أن يأتي به بعد الأذان. الأصل أن يأتي به في موطنه بعد الشهادتين، لكن إن فاته ما تيسر له. أحيانا بعض المؤذنين يأتي بالأذان حذر، لو كنت بعده إذا قال أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد ورسوله رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، يكون خلص أذانه، انتهى الأذان عنده، فيفوتك. فالحاصل أن أنت يسر لك أن تقولها في موطنها فهو الأفضل، وإن فات يأتي بها بعد أن انقضى الأذان. وهنا سبحان الله ثلاثة أمور تعلن الرضا بها وقت الأذان، ثلاثة أمور تعلن الرضا بها، وكل ما أذن المؤذن تعلن الرضا بهذه الأمور: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أيضا جاء في أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات، وهذا ثابت، تقول إذا أصبحت ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، تعلن هذا الرضا. الرضا بهذه الأصول الثلاثة التي يقوم عليها دين الله عز وجل: الرضا بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. من النعم العظيمة التي أكرم الله بها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله أن أفرد في هذه الأصول رسالة لم يسبق إليها، ولم يسبق أن أفردت، أفردها برسالة عظيمة نفع الله بها نفعا عظيما في شرح هذه الأصول الثلاثة، سماها الأصول الثلاثة، وسماها أيضا ثلاثة الأصول، لأن هناك رسالة كتبها رحمه الله موسعة، ورسالة مبسطة مختصرة للعوام، فكلها معاونة للمسلمين على ضبط هذه الأصول التي كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالشيخ محمد رحمه الله أراد أن يعين المسلمين على ذوق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، بتفهيم الناس هذه الأصول حتى يذوق المسلم طعم الإيمان وحلاوته. ولهذا ينصح بنشر هذا الكتاب وترجمته وإفادة الناس منه وتحفيظه للصغار حتى يذوقوا هذا الطعم الذي قاله عليه الصلاة والسلام في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. في ضوء هذه الأحاديث التي مرت، حديث عبد الله بن عمرو وحديث عمر وحديث سعد، كم السنن التي تتعلق بالأذان؟ كم سنة؟ خمس، الذي مر معنا أربع سنن، السنن التي تتعلق بالأذان خمس، يأتي ذكر الخامس، لكن الذي مر في هذه الحديث هذه الأحاديث أربع سنن. السنة الأولى أن تقول مثل ما يقول، الثانية أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، الثالثة أن تسأل الله له الوسيلة، الرابعة أن تقول هذا الذي جاء في حديث سعد: أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، الخامسة بعد هذا كله تدعو الله بما شئت، تدعو الله بما شئت. وهذا من المواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء. قال جاء في سنة أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. قال: إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول ثم سل تعطى. فهذه سنن خمس تشرع عند سماع المؤذن. وابن القيم رحمه الله له فصل نافع كنت أود أن نقرأه لكن لم يبقى معنا وقت، فيرجع إليه في زاد المعاد، فصل نافع للغاية. يقول فيه لعلي ألخصه تلخيصا، يقول فيه قال فصل: وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الأذان وبعده فشرع لأمته منه خمسة أنواع. أحدها أن يقول السامع كما يقول المؤذن إلا في لفظ حي على الصلاة، أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في لفظ حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه صح عنه إبدالهما بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يجي عنه الجمع بينهما، ولم يجي عنه الجمع بينها وبين حي على الصلاة، يعني لا يقال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، لم يجي هذا، ولا الاقتصار على الحي على، يعني أن تقول مثل ما يقول حي على الصلاة، لم يأتي لا هذا ولا هذا، وإنما الذي جاء الإبدال. وهديه عليه الصلاة والسلام الذي صح عنه إبدالهما بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر، فسن للسامع أن يقولها، وكلمة الحي على دعاء إلى الصلاة، كلمات الأذان ذكر فسن للمستمع أن يقولها، وكلمة الحي على دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الثاني أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه. الثالث أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلى عليه به ويصل إليه هي الصلاة الإبراهيمية كما علم أمته أن يصلوا عليه، فلا صلاة عليه أكمل منها وإن تحذلق المتحذلقون. الرابع أن يقول بعد صلاته عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا جاء بهذا اللفظ مقاما محمودا بلا ألف ولا لام، يعني لا يقول المقام المحمود، وإنما يقول مقام محمودا، وهكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام. الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله، فإنه يستجاب له كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، يعني المؤذنين، فإذا انتهيت فسل تعطى. أردت أن ألخص لكم كلام ابن القيم ولكن قرأته كاملا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.